اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، وكونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تجمعوا على التقوى والإيمان، واعلموا أن الأمة كالجسد الواحد إذا أصاب عضوا منه شيئا كان الجسد كله في حمى وكان في سهر. فلسطين الحبيبة كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب. أيها المؤمنون، تلجلج اللسان وعجز البيان، وضاعت الخطبة لما حضرت فلسطين وحضرت القدس بين عينينا، وأصبحنا نرى القدس أمامنا في كل يوم تبكي وتندب حسرة وتألما. يا مسلمون، دم الهدى مسفوح، ماذا سأخطب والأصابع جمرة تغلي وفي العينين نار؟ ماذا سأخطب والرماد رمادنا والليل فارقه مع الصبح النهار؟ ماذا سأخطب والليالي تختفي فيها النفوس الصادقات وينتشي فيها الدمار؟ ماذا سأخطب إن تغلبت الأراذل في معاركها وضاع الانتصار؟ وما عساي أقول في زمن تغلب فيه شارون ومن معه من حفنة القرود الملاعين في كتاب الله تعالى على عباد الله المؤمنين؟ ماذا سأقول واللسان يخونني والبيان لا يسعفني والكلمات تبخرت من فمي؟ تقول دعني لحزني وهمي، آه يا زمن الذل، آه يا زمن الانكسار، آه يا وقت الضعف والهوان، آه يا فلسطين، يا أرض العز والتمكين، أصبحت بين عشية وضحاها للظالمين، للظالمين وملجأ للغاصبين من القردة والخنازير. حسبنا الله رب العالمين، حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله رب العرش العظيم. صبرا فلسطين، إن الجرح موار، وكلنا في سبيل الحق أنصار، أرواحنا في سبيل الله نبذلها، وأجمل الموت موت كله ثار، نموت تحتك أحرارا، وذا شرف أنا نموت وما في القوم أحرار. تربعت في جنان الخلد تطلبنا روح الشهيد، تنادي إنها الدار، ما كل من عاش فوق الأرض يطلبها، تأبى الشهادة أن يحظى بها العار. إن الشهادة للأبطال إن صبروا على الجهاد ولم ترهبهم النار. يا أمة الخير، يا أمة الخير، إن القدس في دمنا تجري ونجري بها والله يختار. يا أمة النصر، إن النصر يعشقنا ودولة الكفر بالكفار تنهار. أيها المسلمون، يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتساقط الشهداء في الأرض الطيبة المباركة فلسطين، يتساقطون ذكورا وإناثا تحت نيران القرود، تحت نيران القرود الكفرة اليهود، ولا يزال هؤلاء يجتاحون القرى والمدن الفلسطينية بالدبابات والمجنزرات والمدافع الرشاشة الضخمة والمروحيات العسكرية على جماجم عباد الله المسلمين. يقف هؤلاء الأبطال في طريق السلاح ولا سلاح، أجساد عارية وجسوم ضعيفة نحيلة، والحجارة سلاحهم مع عدد قليل لا يذكر من السلاح، ولا يخافون ولا يرهبون، لله در المجاهدين أينما كانوا، يضربون أروع المثل للعاجزين والخائنين والخائفين والخانعين، ليثبتوا للعالم معجزة الصمود مصداقا لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله أين هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ماذا أقول؟ دهتني فيك أحزاني، يا قدس لا خذ فؤادي غير ندماني، دمي فداؤك يا مسرى محمدنا، يا مقصد الناس بعد المسجد الثاني. أموت تحتك مدفونا فذا شرفي، ولا أعيش ذليلا فيك كالجاني. أنا رفيقك في عز وفي شرف وفي إباء وفي آيات قرآني، ذكراك تبعث في نفسي مسرتها، ولست أنساك مهما كان من شاني. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم رب العالمين، وأمان الخائفين، ومذل المتكبرين، وقاصم الجبارين، تقبل دعاءنا وأجب نداءنا. اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الغاصبين قد احتلوا أرضنا وغصبوا حقنا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فرد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم، وخذهم ومن وادهم أو عاونهم أو ناصرهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. آمين آمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين يا رب العالمين. إلهنا، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى بعيد ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المؤمنون، كان صلاح الدين رحمه الله تعالى إذا سمع أن العدو دهم أرض المسلمين خر ساجدا يقول: إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قال جل في علاه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني، فما أحلى الشهادة في عيوني. أيها المؤمنون، إن المسلم الحق هو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناصر صلاح الدين، إنه وحده يملك من الإيمان والتضحية ما لا يطمع فيه طامع ولا يصل إليه واصل. أيها الناس، أيها الناس، إن للقدس في قلب كل مسلم باعث حب ينادي، يقول وهو على الحق لا يحابي: القدس في قلوبنا، القدس في أرواحنا، القدس في دمانا، شلت يميني إن نسيتك يا بلادي. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفلسطين القدس، والقدس فلسطين، ففلسطين بغير القدس ليست فلسطين، والقدس لا تكون إلا في فلسطين، وأينما ذكرت هذه تذكر تلك، وأينما ذكرت فلسطين تذكر القدس. يجب يا عباد الله على جميع المسلمين الصغير والكبير في مشارق الأرض ومغاربها أن يبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل بقاء كل شبر من وطنهم إسلاميا، وخصوصا فلسطين، لأنها قلب الإسلام ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من أمتنا، له كيانه ومرتبته وقداسته التي لا ينبغي أن نتركها، وله حق الجهاد في سبيله لله تعالى. إن اليهود يا عباد الله أشد الناس عداوة للمؤمنين، قد حشدوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم لتدمير هذه الأمة في فلسطين. ليست فلسطين وحدها المقصودة فقط، بل سينتشر سرطانهم في باقي جسد الأمة الإسلامية، ولم يعد هذا الهدف خافيا على أحد. إنهم يقولون من النيل إلى الفرات إن عقيدة أرض الميعاد الباطلة التي يحملها اليهود خطيرة، ويجب عدم الاستهانة بها، لأنهم يضحون بأنفسهم في سبيلها، ويموتون تحت إحقاقها، وسيخيب ظن الظالمين. أيها المؤمنون، إن هذه العقيدة الباطلة إنما تدفع بعقيدة الحق، عقيدة أقوى منها، عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، حب الشهادة في سبيل الله تعالى. إن عقيدة الإسلام هي يا عباد الله أن الله سبحانه أورث محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته ميراث النبوة كلها، وأورثه كل بقعة فتحها المسلمون بدمائهم وجهادهم، وجعلها إلى يوم القيامة، وفرض على المؤمنين أن يحافظوا عليها. ما أنت إلا فلسطين ورايتها تعلي الجهاد، فلا ضعف ولا خور، فقلبك المسجد الأقصى وقمته عمامة الطهر، لا عار ولا وضر. عباد الله، إن فلسطين في هذه الأيام تجري دما وألما وجثثا وموتا. فلسطين طفل مات تحت المجنزرات، وأم دهستها الدبابات، وشيخ مزقت جسده الرشاشات والراجمات. فلسطين حجارة تقاتل أقوى المدرعات والطائرات. فلسطين أرض مسلمة وشعب مسلم تآمرت عليه العداوات والخيانات. فلسطين عرض ينتهك ويغتصب أمام أهله دون أن يحركوا ساكنا أو يرفعوا صوتا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلسطين شعب يئن تحت الحصار والدمار. فلسطين قتيل وجريح وطريد وشريد وسجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. روى مسلم في صحيحه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقال جل في علاه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها المؤمنون، رأيت صورة عجيبة تظهر شجاعة المجاهدين صغارا وكبارا. طفل فلسطيني بطل شامخ يقف أمام دبابة بحجره يرجمها وهو يكبر، والصورة تحكي يا عباد الله الشجاعة التي ما عرف التاريخ مثلها. جسد صغير يقاوم دبابة كبيرة، إنها البطولة والإقدام والشجاعة والإيمان. فلا نامت أعين الجبناء الكبار في هذا الزمان. أيها المؤمنون، أم امرأة في الثانية والأربعين من عمرها فقدت زوجها وشقيقها، وبترت قدم شقيقها الثالث. تقول هذه الخنساء المعاصرة رضي الله عن صاحبة رسول الله الخنساء: أنا فخورة جدا لأنني زوجة شهيد وأخت شهيدين. وأخرى تقول: أحمد الله أن اختار زوجي شهيدا في سبيل الله، إنهن يقول له في هذه الأيام لا في تاريخ مضى في فلسطين طفل في الرابعة عشرة من عمره ربي على الطاعة والإيمان، يؤكد على أمه قبل النوم أن توقظه لصلاة الفجر لأنه ينوي الصيام ليفطر في مسجد السوسي مع إخوانه. ردت عليه والدته المؤمنة: وأسمع لك صورة الروم. نظر إليها مبتسما وقال: أتسحر وأصوم وأصلي وأسمع صورة الروم. وفعلا استيقظ البطل الصغير وخرج للصلاة كعادته، ثم عاد وسمع على أمه وعلى غير عادته قبل خروجه. لاعب أخاه الصغير ذي التسع سنين وخرج مع الجموع المباركة ليدحضوا أعداء الله تعالى وليقفوا في وجوههم ولو بالحجارة فقط، وخرج مع الجموع ولم يعد قتله أعداء الله اليهود. ولم تجد الأم المؤمنة الصابرة إلا أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. شاب فلسطيني في العشرين من عمره يلغم نفسه فداء لإخوانه المسلمين، وهذه البطولة بعينها. وأخرى قد خجلت والله أن تذكرها العيون وأن تبصرها تلك التي تنطق بها. إنها طفلة في السادسة عشرة من عمرها أو تزيد، تخرج لمدرستها الثانوية آيات الأخرس، بطلة من فلسطين، تخرج مع أخواتها المسلمات في الثاني الثانوي وتعود إلى أخواتها، يعودن إلى بيوتهن وهي لا تعود معهن. تخرج البطلة الصغيرة لجهادها في سبيل الله ببذل نفسها الطاهرة وجسدها الرقيق الصغير الذي مزقته الألغام ومزقت معه أعداء الله اليهود، ورأى العالم أجمعه بطولة المسلمة التي قدمت نفسها فداء لإخوانها المسلمين وصرخت بالمسلمين قبل وفاتها: وفلسطيناه وفلسطيناه وأقصاه وقدساه. وصاحت بالرجال: أنا أشجع منكم يا نساء الرجال ولا رجال. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نساء في أثواب رجال ورجال في أثواب نساء، بينما فتاة تتزين لزوجها وحبيبها، إذا بهذه الفتاة المجاهدة تتزين للقاء ربها. إن نساء القدس وفلسطين ضربن أروع المثل على الشجاعة. أخرى في ريعان شبابها تعمل في التمريض، لما رأت ما يقع لإخوانها وأخواتها ورأت الحال قدمت نفسها لترهب أعضاء الله اليهود وقد رهبوا، وكانت فداء لإخوانها. أيها المؤمنون، أين الرجال؟ لقد أصبحت بنات الأقصى، بنات فلسطين، أشجع من رجال الأمة بكثير. وما آيات الأخرس وغيرها إلا مثال بطولة لضبا القدس المقاتلة. أصبحت الضبا تقاتل. يا ضبا لا تتركوني لهوى من همشوني ومع الأحياء أرجوكم خذوني طهروني من طقوس أنا فيها كالبدوني جربوني حجرا في يد ظبي نافر صلب المنون أطلقوني جمرة في عين غول الوهم لا تستخبثوني إن بي شيئا من الطهر هداني لرباكم فاقبلوني لا تردوني إلى ميتة هون في نشيد أو عديد أو لحون إنني أصلح مقلاعا سديدا إنني أصلح مقلاعا سديدا جلدة المقلاع إن شئتم ولا تستضئلوني واسألوا النمرود من قتله بعد أن خلاه نهبا للجنون إنها ناموسة من زلزلت ملك كبير المفترين الدوني لا تستوقفوني وعلى كفي روحي وحروني فخخوا أشلائي الخرساء تنطق فجروني في عدو الله بالله خذوني إنني ربيت في بيت شهيد صدقوني في دمي منه أريج من شذى القدس الحنوني فامنحوني فرصة للبعث فيها يبعث المرء على ما مات يا أحباب لاحت جنتي لا تحرموني القدس في قلوبنا القدس في أرواحنا القدس في دمانا إن مواقف البطولة هذه التي نراها من أخواتنا المجاهدات قبس من بطولات الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن وأرضاهن وما هؤلاء إلا من أولئك أسمعتم مواقف نسيبة بنت كعب الأنصارية وقد كانت في معركة أحد تسقي العطش وتداوي الجرحى وفي المعركة زوجها وولداها يحاربان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأت الخطر يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الدعوة وقائدها ألقت سقاءها واستلت رمحها وتقدمت إلى المعركة تقاتل دفاعا عن رسول الله وتذود عنه ويأتيها ولدها مجروحا فتضمد جراحا ثم ترسله إلى القتال حتى يتم النصر ولقد طال عمر الصحابية المجاهدة حتى حضرت معركة اليمامة بولديها وحين بلغها أن أحد ولديها قد نال الشهادة فرحت وكبرت وأقسمت أن تخوض المعركة حتى تقتل أو يقتل مسيلمة الكذاب عدو الله وبر الله قسمها وكتب للمسلمين النصر وسجل التأريخ أنها دخلت بولدين ويدين ولكنها خرجت من المعركة بولد واحد ويد واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم وهل سمعتم نبأ الخنساء رضي الله عنها وقد حضرت معركة القادسية مع أولادها الأربعة فلما بلغها استشهادهم لم تبكي كما كانت في الجاهلية ولم تحزن ولكنها تبسمت وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته أولئك أجدادي

قال صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كتب أسير مسلم عند الصليبيين النصارى إلى البطل صلاح الدين رحمه الله رسالة شكوى من المسجد الأقصى المأسور: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس. كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، وأنا على شرفي مدنس. فأرسل صلاح الدين بجند الإسلام وحاصر القدس واسترجعها عزيزة لديار الإسلام. فهل يعيد التاريخ نفسه؟ القدس في قلوبنا، القدس في أرواحنا، القدس في دمانا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم دمر اليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم كد للمسلمين، اللهم وحد صفوفهم ومكنهم على عدوهم وسلط على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، اللهم شردهم كل مشرد ومزقهم كل ممزق، واجعلهم للناس آية يا رب العالمين. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، صندوق بريد رقم 20597 الثقبة 31952، هاتف رقم 89546 97، فاكس رقم 89524 96. الموزعون: المنطقة الشرقية، هاتف جوال رقم 054985629. المنطقة الوسطى، هاتف جوال رقم 0534294 14. المنطقة الغربية، هاتف جوال رقم 0552219224. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. دمروا كذب الأباطيل وأصوات النباح، زلزلوا الطغيان يا تراتيل الصباح. دمروا كذب الأباطيل وأصوات النباح، زلزلوا الطغيان هيا يا تراتيل الصباح، يا تراتيل الصباح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. فجروا الأرض وثوروا فوقها تلك البطاح، جيلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح. فجروا الأرض وثوروا فوقها تلك البطاح، جيلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح، فوق أسنان الرماح. لم يعد إلا السلاح، فاقتلوا جيل السفاح، حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح. أشرقوا فالنصر يأتي

من سورة يوسف لفضيلة الشيخ محمد المنجد. تقدمها لكم تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. حاليا بالتسجيلات تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت الشيخ عبد القادر ابن عبد الله إمام وخطيب جامع الرحمة بالثقبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.